فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله تعالى نختم التعليق على باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب الإمام النووي برياض الصالحين رحمة الله على هذا الإمام الجليل، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقرأ وما نسمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله مبينا ضبط اسم ربعي بكسر الراء والأسيدي بهذا النطق الذي تسمعونه بفتح السين وتشديد الياء، ثم قال: وقوله عافسنا أي عالجنا ولا عبنا، والمقصود بالضيعات المعايش مثل الدباش، مثل الدكاكين، مثل المحلات والتجارة ونحو ذلك. وهذا الحديث تلاحظون أن المصنف رحمه الله أتى به في باب الاقتصاد في الطاعة، وهذا الحديث دلالته على هذا الباب ظاهرة جدا. فإن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بحالة من الفتور الإيماني الذي يصيبه بعد أن يخرج من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أن هذا إيش؟ نوع من النفاق. كيف تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال إيمانية متألقة، حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لو دامت عليكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي فروشكم، ثم إذا خالطت الأولاد والزوجة، الزوجة تبي كذا والأولاد يبون كذا، يعني يبدون يذكرونك بالدنيا فينقص المعدل. فظن الإيماني، فظن حنظلة رضي الله عنه أن هذا نوع من النفاق، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم. لكن قبل أن ندخل في الحوار الذي جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أن حنظلة رضي الله عنه شكى هذه الحال إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، الصديق الأكبر في هذه الأمة، الذي لم يأتي بعده بعد الأنبياء أفضل ولا خير منه، أفضل ولا خير منه عليه رضوان الله. ومع ذلك يقول: فوالله إننا نلقى ذلك، يعني إن كان هذا نفاقا فأنا والله ألقى ذلك، ومعاذ الله أن يكون أبو بكر فيه شعبة من نفاق. ولكن هكذا الإنسان أيها الإخوة، إذا عظم علمه بالله عز وجل كانت خشيته من الله إيش؟ أشد وأعظم، أشد وأعظم. وفي هذه الجملة وهي قول أبي بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى ذلك، يعني الحالة التي تتفاوت بين المجلس النبوي وبين الحديث مع الأولاد والزوجات والخدم وغيرهم والتجارة، فيها رد بالغ على أولئك الصوفية الذين يزعم أحدهم، بعض غلاة الصوفية وليس كلهم، بعض غلاة الصوفية، كما نبه على ذلك القرطبي رحمة الله عليه، يقول: وفي هذه الجملة رد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم إيش مستمرون على حال واحدة لا ينقص إيمانهم ولا شيء بحجة ماذا؟ ها؟ أنه يشاهد الحضرة أو أنه يكلم الرب أو أنه شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا كذب محض. والله لو كان أحد يدوم إيمانه على حال لا تتغير لكان الصحابة، ولو كان أحد من الصحابة لا يتغير حاله من المجالس لكان أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك قال إنا لن نجد ذلك، لأنها الفطرة يا أحبة، الفطرة أيها الإخوة. الإنسان لم يخلق ملائكيا ليكون كما قال الله عن الملائكة إيش؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي المقابل أيضا لم يخلق شيطانيا لا خير فيه، كلا، بل هو يتأرجح بين هذه وهذا، فإذا نزعت إليه نزعة الطاعة التحق بركب الملائكة ولو وقع منه ما وقع، وإذا نزع إلى نزعة الشر والمعصية يعني غلبت عليه صفة الشيطان والإبليسية، وكان حظ الشيطان منه أكثر، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن طائعي البشر خير من ماذا؟ من الملائكة. هذا وجه التفضيل، يقول لأن الملك جبل على الطاعة، لا يفكر في المعصية ولا يمكن يعصي أصلا، بعكس البشر الذين وجدت فيهم إيش؟ نزعة، إن النفس الأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إلا ما رحم ربي، ومع ذلك تجده ما شاء الله على حال عظيمة جدا، كما وقع لي إذا استثنينا الأنبياء المعصومين، وقعت لأولياء الله المتقين والصالحين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. الفائدة الثانية من هذه القصة أيها الإخوة أن الإنسان الصالح التقي المقبل على الطاعة والخير إذا مرت به حال كهذه الحال التي يدخل منها الشيطان ليفتره وليقطع عن الطاعة لا يستسلم لها، إذن ماذا يصنع؟ يذهب ويسأل أهل العلم. وأقول والله كما جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، إنما شفاء العي إيش؟ السؤال. إنما شفاء العي السؤال. كم من شباب وفتيات دخلوا طريق الهداية والإيمان قد يكون مر بأيام ضياع وغفلة ومعصية، ثم لما عجز الشيطان عن صده عن الطاعة بدأ يدخل عليهم باب الوساوس الإيمانية والعقدية وبالطهارة والصلاة ونحو ذلك، فتجد هذا يستسلم ولا يسأل، ثم يقع أسيرا لهذا الشيطان، فهو حديث عهد بعلم وحديث عهد بهداية فيغلبه الشيطان. وربما وهذا والله كثير أيها الإخوة مما يصلني ويصل غيري من طلاب العلم، يأتي الشيطان إليهم ويدخل عليهم من مداخل عقدية ومداخل إيمانية حتى يقول له أنت أصلا غير مسلم، نسأل الله العافية. وهؤلاء عدد ليس بالقليل ممن ابتلوا بالوسوسة، وداؤها ما هو؟ السؤال. ودواؤها السؤال. فهذا الصحابي رضي الله عنه لما شعر بهذه الحال من الفتور ما استسلم لها، ماذا فعل؟ سأل صديقه أو أعلم الصحابة، أبا بكر رضي الله أعلم الصحابة أبا بكر، ثم إنهما جميعا ذهبا إلى من؟ إلى المعلم النبي الهادي صلوات ربي وسلامه عليه، فسألاه عن هذه الحال التي يمرون بها، حال شيء من الفتور إذا عافسوا الأولاد والزوجات والضيعات، وحال من التألق الإيماني العالي إذا جلسوا في مجلس محمد صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم الجنة والنار كأنهم يرونها. مباشرة حنظلة رضي الله عنه قال، نافق حنظلة، وكأن حنظلة شخص آخر، سبحان الله، شوف التعبير الجميل، يعني يقول يا رسول الله أنا كأني أصبحت أبو وجهين كما نقول نحن، عندك بحال وإذا رحنا عند أهلنا وأزواجنا في حال، فكأنه يخاطب نفسه ويقول ترى حنظلة هذا اللي قدامك نافق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ شوف استفسار، ما نفى ولا شيء لأنه لا يدري ما الذي حصل من حنظلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب قال أبدا ليس الأمر كذلك بل استفسر منه. فقال يا رسول الله نكون عندك وتذكرنا إلى آخره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. وفي هذه الجزئية دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يحلف وإن لم يستحلف، ولكن لا يمتهن اليمين، لأن الله يقول ولا واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن يحلف إذا وجد حاجة وإن لم يستحلف. ومن الحاجة أن يكون في نفس السائل شيء من ماذا؟ من القلق أو التردد أو الشك، فيقضي عليه المفتي بهذا اليمين فيقول والله العظيم إن الذي أنت فيه ليس كما تظن مثلا. وهذا كثير. وأذكر مرة اتصل بي شخص رافضي فقال لي والله هذا يعني هذا اللي حاصل، قال أنتم تكرهون أهل البيت وأنتم تبغضون أهل البيت وأنتم وأنتم. قلت والله الذي لا إله غيره إننا لا نكرههم. قال معقول تحبون أهل البيت؟ قلت ماذا تريد أن أحلف لك من الأيمان وماذا تريد أن أفعل؟ قال أحلف لي بأغلظ يمين أنك تحب أنكم تحبون أهل البيت. شوفوا شلون كيف يعني غطيت عقولهم وشحنت أذهانهم على أهل السنة أنهم يكرهون أهل البيت. قلت والله ماذا تريد يعني؟ قلت هل يكفيك أن أقول اللهم أحرقني بالنار في الدنيا قبل الآخرة إن كنا نبغض أهل البيت؟ قال بس بس بس ما بعد هذا إيش دعاء ولا يمين. فأنت أحيانا حسب الطرف المقابل وما عنده من الشبهة وما عنده من التردد تحتاج أن تبين له هذا، لأن قد يقول قائل ليش حلفت بالنار أو دعوت على نفسك بالنار؟ قلت أولا أنا واثق، والأمر الثاني هذا الشخص الذي شحن رأسه عليك هو يعتقد أنك كافر، أو على الأقل بعضهم يعتقد أنك كافر، والكافر مآله في الآخرة وين؟ بالنار. فأنا قلت لا، إن كنا نبغض آل البيت نحن أهل السنة فأحرقني الله في الدنيا قبل الآخرة، والحمد لله لسنا كذلك، بل أهل السنة هم أعظم الناس محبة لآل البيت باعتدال لا غلو ولا جفاء. فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وسط بين النواصب وبين الروافض، النواصب الذين يشتمونهم والروافض الذين يغلون فيهم، لا نجاوز فيهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. طيب نعود فنقول أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لو كانوا على الحال التي هم عليها عنده وفي الذكر يعني في أحوال الذكر وفي مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، والمعنى أنه لا يمكن أن تكونوا كذلك لأنكم لم تخلقوا ملائكة وإنما خلقتم ماذا؟ بشرا فيكم النزعتان. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ولكن يا حنظلة إيش؟ ساعة وساعة، ثلاث مرات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذه الجملة فيها فوائد، منها أن الإنسان لا يستطيع أن يصبر على الجد المحض طيلة حياته، لأن هذه مصادمة للفطرة، مستحيل. هذا معنى قول ساعة وساعة، ما يمكن أن يستمر، ما خلق هكذا، ليس جدارا ولا ملكا، لا يسجد لا يعصي الله عز وجل أبدا ويفعل ما يؤمر أبدا. وفي هذا أيضا ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا المعنى ولكن ولكن ولكن ولكن من أجل أن يزيل هذا الوهم الذي عرض لمن؟ لحنظلة، وأن هذا التفاوت في الإيمان نوع من النفاق. ومن الفوائد أيضا في هذه الجملة أن كلمة ساعة وساعة ليس المعنى كما يستدل بها بعض العصاة وأهل الغفلة الذين يظنون أنه كما يقول بعضهم ساعة قلبك وساعة ربك، يعني إيش؟ ساعة عبادة وساعة ضياع. لا، نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، فلا تمر علينا ساعة إلا ونحن نجتهد حتى ولو كانت في المباحات أن نستعين بها على ماذا؟ على الطاعات. والموفقون الله يجعلنا وإياكم منهم، تجارتهم في النيات، تجارتهم مع الله في النيات، عمل صغير يعظم عند الله عز وجل بسبب النية، وعمل مباح مباح وليس عبادة ينقلب بالنية الطيبة إلى عبادة، وهكذا الموفق. وتجد مثلا إنسان يبتسم في وجه من؟ في وجه أخيه المسلم الذي يراه ضائق الصدر مثلا، هذا التبسم فضلا عن كونه مشروعا وعبادة إلا أنه بنوايا كثيرة تجده يعظم عند الله عز وجل. يا إخوة مر معنا قصة المرأة البغي، بغي يعني مهنتها والعياذ بالله الزنا، هذه مهنتها، لكن لما فعلت فعلا عظمت فيه نيتها، وهو ماذا؟ سقي الكلب، والكلب من أجس الحيوانات، لكن الله عز وجل يرحم من عباد الرحمة فغفر الله له وادخله الجنة. الرجل كما في حديث أبي جحيفة في صحيح مسلم وجد رجل وجد غصن شوك في الطريق فأزاحه، ما كان عنده كاميرات ولا جمعية الإحسان ولا جمعية ولا موظف البلدية ولا شيء، لكنه كان يراقب الله فذكر الله خبره للناس، ونحن لا نعلم من هذا الرجل لكن الله يعلمه. فماذا قال؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وقال أعزل هذا لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له وأدخله الجنة. وقال رجل يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. فالمقصود أيها الأفاضل كلمة ساعة وساعة هذه ليس معناها ساعة للطاعة وساعة للمعصية، هذا لا يقول به عاقل مسلم عرف شيئا من الشريعة فضلا عن عالم. لماذا؟ لأنك لو قلت ساعة للطاعة وساعة للمعصية فقد صادمت الحكمة من خلق الله عز وجل لك. لكن ساعة وساعة لا تأخذ نفسك بالجد الدائم. وهذا مأخذ أو سبب إرادة النووي رحمه الله لهذا الحديث وين؟ في باب الاقتصاد في الطاعة. لا يمكن أن تدوم على حال ملائكية أبدا، لكن أعطي أهلك كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمرو الماضي وحديث الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلها يقول لهم إيش؟ لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. وهذا هو التوازن العظيم في هذه الشريعة كما مر معنا مرارا، لأنها تريد منا ماذا أيها الإخوة؟ أن ندوم على الطاعة بالمنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا المنهج الذي نختاره نحن ونشد على أنفسنا أيام أو أسابيع أو أشهر ثم ننقطع بعد ذلك. واعبد ربك إلى متى؟ شهر ولا شهرين ولا سنة؟ لا، حتى يأتيك اليقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام. ونعم، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن حنظلة رضي الله عنه رجل لا نعرفه إلا في هذا الحديث. فإذا كان هذا إحساس تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام بلغ به الإحساس إلى هذا الحد من الشعور بالتفاوت وأن هذا نوع من النفاق، هذا دليل على عظم تربية هذا المربي والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا خوف السلف من النفاق. قال ابن أبي مليكة كما في البخاري أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وبعضنا اليوم ربما وقع في بعض صفات المنافقين ولا حس، وأشد من هذا أنه لو ذكر بصفة من هذه الصفات دارت حماليق عيني وانتفخت أوداجه. أنا تصفني بالنفاق؟ أنا تقول في كذا؟ أنا أين أنت يا أخي من السلف الصحابة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول كلهم يخافوا النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه وهو الفاروق الصديق الثاني في هذه الأمة لما علم أن حذيفة صاحب السر يعرف عدد المنافقين ويعرف أسماء منافقين وأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أسمائهم، كان يسأل حذيفة ويقول أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أم لا؟ الله أكبر. وصدق، يعني صدق الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباد العلماء، من كان بالله يعلم كان منه أخوف، ومن كان علمه بالشرع أكثر كان خوفه من الوقوع في صفات النفاق أكثر. ولا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم مثلا النفاق الاعتقادي الأكبر كنفاق عبد الله بن أبي، لا حاشاهم، لكنهم يخشون حتى من النفاق إيش؟ العملي، خلاف وعد أو كذب في كلمة أو خيانة لأمانة أو فجور في خصومة ونحو ذلك. ومع هذا لأنهم يعلمون أن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن كانوا خائفين، يدعون الله تعالى كما وصف الله أولياءه وأنبياءه، يدعونه رغبا ورهبا رغبا ورهبا، والله المستعان. والحسن البصري يقول عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ففتش عن نفسك أنت أيها الأخ وأنت يا الأخت وأنا أولكم، نفتش عن أنفسنا ونستعرض هل نحن ممن وقع في الكذب، أخلف الوعد، فاجر في الخصومة، غدر بالعهد، هل نحن ممن يقع في قلوبنا كره لبعض شعائر الإسلام، لأن هذا والعياذ بالله يرتقي به من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي الذي يكفر به صاحبه صلى الله عليه وسلم، وهي أحد النواقض التي أجمع العلماء عليها. ولهذا لا يصح أبدا أن يقع في قلبك ذرة حرج من شعيرة من شعائر الدين أبدا. بعض الناس والعياذ بالله تحدثه عن قضايا أو عن شعائر فنسأل الله العافية يتعامل معها بـ بـ بـ بـ كأنها نظام يعني وضعه بشر. تحدثه عن الحجاب، تحدثه عن اللحية، عن تقصير الثياب، عن حتى السواك أيها الإخوة، السخرية به أو إنكاره خطر عظيم، قد يولج الإنسان في دهاليز خطيرة جدا قد تؤدي به إلى الكفر. فكونك تقع في معصية، كون الأخت لا تتحجب مثلا، كون الأخ يحلق لحيته، كون الأخ يقصر في بعض الشعائر، إياك أن تضيف إلى هذا معصية أعظم، وهي إيش؟ السخرية أو التنكر لهذه الشعائر. نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما كانت عليه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ إيش يقول الصحابي: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة. واليوم بعض الناس يقول: يا أخي كثرت علينا، كلش جنة جنة نار نار. سبحان الله يا أخي، والله لقد قست القلوب، ووالله لا يلينها شيء مثل استلانتها بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المليئة بالتذكير بالله وباليوم الآخر. يا أخي التذكير باليوم الآخر ما خلت منه أكثر السور، لا المكية ولا المدنية، لأنه من أعظم الحوافز أيها الإخوة على الثبات والصبر عن الحرام والثبات على الطاعة والرجاء ما عند الله عز وجل. نحن نقرأ في كل جمعة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المؤسف هنا، لا أقول إن صاحب الفكرة المنحرف ليبرالي علماني ينتقد الخطاب الوعظي كما يقولون، ليس هذا يعني لا يستغرب منه. المشكلة حينما يستسلم بعض الصالحين والأفاضل إلى هذه الدعوات ويسكت، يقول لا أخاف ينتقدون الناس. وأنا لا أقول أنه يوميا ما عندك إلا حديث عن الجنة والنار، لا، نوع الخطاب، لكن المقصود أن لا يغيب الوعظ في حياتنا ولا يغيب التذكير بالله عز وجل. مرة نذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، نذكر بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، نذكر بالقبر، نذكر بالجنة، نذكر بالنار، نذكر بالصحابة، نذكر بالأنبياء. المهم أن ترقق هذه القلوب. والله يا أيها الأخوة، من الشقاء المعجل للإنسان أن يعيش بدنه لينا وقلبه قاسي، والله من الشقاء المعجل. ولهذا الله عز وجل ضرب بني إسرائيل بهذه العقوبة فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، نعوذ بالله. وقال عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال ابن عقيل رحمة الله عليه: إذا وجدت من قلبك قسوة فانظر عهدا عاهدت الله عليه ثم نقضته، لأن الله لا يعاقب ابتداء، لا يظلم ربك أحدا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن تغير الحال، حال القلب، وهي مرور فترة الفتور ليست نفاقا كما بينا. نختم هذا الباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسألوا عنه فقالوا: أبو إسرائيل. قال الشراح: اسمه إيش؟ يسر، عكس إيش؟ عسر، اسمه يسر، لكن هو بكنيته أشهر رضي الله عنه. نذر، انتبه لهذا النذر، له قسمان: نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. وهذا الحديث هو ختم به المصنف رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة، ودلالته ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النذر، وهو ما يسمى عند العلماء في البيوع بتفريق الصفقة، فكذلك هنا التفريق في النذر. فإذا نذر الإنسان نذرا اشتمل على معصية، نعم، أو على نعم على معصية واشتمل على طاعة، فيجب عليه أن يوفي بالطاعة وأن يترك ماذا؟ المعصية. فإن قلت: هل الوقوف في الشمس محرم؟ هل الصمت محرم؟ الجواب: إن تركه لحاجة أو أضحى كما يقال، خرج للشمس لحاجة طبية، ما في إشكال. لكن متى يكون؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لأنه تعبد لله عز وجل بماذا؟ بهذا الوقوف والصمت والسكوت ونحو ذلك، كما نبه عليه ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان إذا فعل هذه الأشياء وتعبد لله بها وهي ليست من الدين، دخل في حيز إيش؟ الابتداع. والصحابي هنا ما قصد إلا خيرا، لكن ليس كل من قصد خيرا إيش أصابه، كما في حديث النفر الثلاثة. وهنا قال وليصم، لماذا؟ لأن الصوم في نفسه لا يكون إلا إيش الأصل فيه أنه إيش عبادة، فأمره بإتمام الصوم ونهاه عن ماذا؟ عن فعل المعصية. هل يكفر أو لا يكفر عن يمينه؟ قولان للعلماء أصحهما، والعلم عند الله تعالى أنه يجب أن يكفر عن إيش؟ يكفر عن نذره هذا، لأن النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النذر هنا كالنذر هناك، كما أن اليمين على معصية لا يجوز الوفاء بها ويجب نقضها والتكفير عنها، فكذلك نذر المعصية على القول الراجح يجب أن يتركه ولا يوفي به ويكفر عن يمينه، لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وغيره قال أجمع العلماء على أنه إذا نذر نذر الطاعة فيجب عليه أن يوفي، وإذا نذر نذر المعصية فأجمعوا على أنه يجب أن يتركه، لكن اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر، والقول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. هذا ما تيسر ذكره في هذه الأمسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرفعنا وينفعنا وإياكم بما نسمعه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنظر وجوهنا يوم نلقاك، وأن ترزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.